العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوان الكرام، انتهينا من كتاب الصيام وما تبعه من اعتكاف ولزوم مسجد وغير ذلك، وسنشرع في هذه الليلة المباركة إن شاء الله في كتاب الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، لمن استطاع إليه سبيلا. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الله الحج، وكان ذلك في السنة التاسعة من الهجرة على الأصح من الأقوال، ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الحج في ذلك العام، وهو عام الوفود. وأمر أبا بكر رضي الله عنه ليكون أميرا على الحج، وأرسل معه علي رضي الله عنه ليؤذن ببراعة، فأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. فكانوا يحجون من مسلمين وغير مسلمين، وكانوا يطوفون وهم عراة، يعني بعضهم يطوف وهو عار، الرجل والمرأة أيضا. فكانت المرأة تطوف وتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، وما بدا منه فلا أحله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادى في الحج ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريا. والحج هو الركن الخامس لمن استطاع إليه سبيلا. وقد ورد تعجل الحج، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. وقد ورد أيضا: من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وعمر رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار برجال ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فيجب فعلى الإنسان أيها الأحباب أن يبادر بأداء هذا الركن متى ما توفرت الأسباب وانتفت الموانع. وقلنا كتاب الحج، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، لأن هذا الكتاب يبين لنا الإحرام، ويبين لنا محظورات الحج، ويبين لنا الأنساك التي يمكن أن يحرم بها الحاج، ويبين لنا أحكام الهدي وما يتعلق به إلى آخره. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. والحج لغة بمعنى القصد، الحج بمعنى القصد، وشرعا هو قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص من شخص مخصوص، على ما يأتي مفصلا إن شاء الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. الحج يقول بفتح الحاء الحج، وليس بالكسر على الأشهر، الحج بالفتح. نعم. الحج بفتحها لا تكريها. لا بكسرها على الأشهر. بخلاف شهر ذي الحجة بكسر الحاء. عندما أقول رمضان شوال ذي القعدة ذي الحجة ما أقول ذي الحجة. فاسم الشهر بالفتح. والحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام بالكسر. نعم. لا تكريها في الأشهر وأسره شهر الحجة فرض كفاية كل عام. فرض كفاية ومعناه أن الناس يحجون ما ليس على كل الناس بينما لو مثلا رطل البيت وما جاء أحد يحج الناس يعتمون جميعا لكن إذا جاء فئة من الناس جاء أمة من الأمم وحجوا ولو كان هناك شخص في مكة ولم يحج فلا إثم عليه وإنما يقول رحمه الله فرض كفاية على العام على عامة المسلمين لكن لو قلنا مثلا ما جاء أحد إطلاقا معناه أننا عطلنا ركنا مهما من أركان الإسلام لكن إذا جاء ناس قدوا أو كثروا فإنه يرفع الإثم عن الباقين. نعم. فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا على من لم يجب عليه عينا لكن من وجب عليه عينا لأدي الفريضة هذا نقول فرض لابد أن يؤدي وإذا لم يؤدي فهو على خطر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر يعني من استطاع ولم يأتي فهو على خطر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. نقله في الآداب الكبرى عن الرعاية وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب عندها وكذلك قال الشيخ خالد في شرح جنب الجوامع وفيه نظر يعني على أساس أنه كفاية فرض كفاية. نعم. فإن فرض الكفاية إنما هو إحياء الكعبة بالحج. نعم. وذلك يحصل بالنفل عمارة الكعبة بالطائفين والزائرين يحصل بالنفل وليس بالفريضة يعني ولا يحتاج إلى فريضة بل يحصل عمارة البيت والطواف به سواء كان فرضا أو نافلة. نعم. ويلزم من قوله لا تقدم الأئمة الحج إلى فرض ونفل. نعم. واللازم باطل فالمنزوم كذلك. متى يردنا سؤال متى فرض الحج؟ عندنا مثلا رمضان مر بنا فرض في السنة الثانية رمضان فرض الصيام فرض في السنة الثانية وصام المصطفى صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لكن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة بينما رمضان فرض في السنة الثانية وقام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات بينما الحج كواجب على هذه الأمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فرض في السنة التاسعة ولم يحج عليه الصلاة والسلام تلك السنة بل أمر أبا بكر ليكون هو الأمير على الحج وأمر عليا كما قلنا أن يكون معه وأن ينادي أن يعلم الناس بالأحكام التي نزلت في سورة براءة وأن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك وينادي أيضا وألا يطوف بالبيت عريان لازم إذا أراد الرسالة طوف البيت يكون عليه مرادة أما وهو عارف لا وكان في الجاهلية كما قلنا يطوف الرجل وهو عاري مع الملابس وتطوف المرأة أيضا وهي عارية ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنع هذا ألا يطوف بعد العام مشرك وألا يحج بالبيت عريان وكان هذا في السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج عليه الصلاة والسلام بل كان هذا العام هو عام الوقود الوقود من جميع البلاد جاءوا ليأخذوا أحكام الإسلام وليتفقهوا في الدين. وفي السنة التي بعدها وهي حج السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. المصطفى عليه الصلاة والسلام كان في السنة الثامنة يعني فتح مكة وذهب إلى الطائف ثم بعد ذلك عاد إلى المدينة وعمر على مكة عتاق ابن أسود. ففي السنة التاسعة لما قضى الحج حج أبو بكر بالناس هو الأمير. ثم في السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. لو وردنا سؤال كم عدد يعني مرة حج النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة حج عليه الصلاة والسلام؟ نقول مرة واحدة، حج مرة واحدة وهي حجة الوداع. واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، اعتمر 4 مرات وحج مرة واحدة. هذه العمر الأربع الأولى منها لم تتم، جاء يريد العمرة ومعه 1400 ولم يتمكن، رجع من أي مكان رجع من حميصة من عند الجوازات الآن، فهذا يسمى بالحديبية، وتم صلح الحديبية ورجع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي بعمرة. العمرة الأولى لم تتم وهي ما يعني في صلح الحديبية، ما دخل البيت عليه الصلاة والسلام، وأشيع بأن عثمان قد قتل وبايع الصحابة رسول الله على أن لا يعني على أن يناجز القوم وأن لا يرجعوا، فتبين أن عثمان لم ينله أبا وإنما احتبسوه لديهم للتفكير في أمر يتفقون عليه. العمرة الأولى قلنا عمرة الحديبية. العمرة الثانية في السنة السابعة من الهجرة وهي عمرة القضاء أو عمرة القضية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم أن يرجع هذا العام وأن يأتي من العام القادم ويبقى في مكة 3 أيام. هذه 2. العمرة الثالثة في السنة الثامنة عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ورجع من الطائف واعتمر من الجعرانة، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة بعد أن تم فتح مكة. والعمرة الرابعة والأخيرة كانت مع حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة حجة الوداع وأحرم قارنة حج بين الحج وبين العمرة. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو لغة القصد إلى من يعظمه، وهو لغة القصد إلى من يعظمه، يعني إذا ذهبت إلى فلان تقول حججت كذا، ذهبت إلى كذا، إذا كان بلسان يعظم الشيء يقول يعني جعله يعني قصده، وهو من باب التعظيم. نعم. أو كثرة القصد إليه. نعم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. قصد مكة يقول الإنسان بقصد المدينة نقول لا ما في حج، يقول بقصد الطائف نقول لا ما في حج، وشرعا قصد مكة، وشرعا يعني التعريف الحج في الشرع قصد مكة على ما سيأتي إن شاء الله، وتعريف الحج في اللغة بمعنى القصد، قصد يقصد به التعظيم، تعظيم البيت، وشرعا نعم قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، لعمل مخصوص. الإنسان جاء مكة قال أنا أبي أشتري، يقول حج لا، لعمل مخصوص. الإنسان مثلا جاء مكة يقول أنا ما بخارج من الحرم، أفضل بقعة على الإطلاق الحرم، قد يجلس الحرم يقول حج لا، لازم أن يأتي بالمناسك، يخرج إلى منى، يخرج إلى عرفة، إلى مزدلفة، يرمي الجمار. فلذلك هنا قال قصد مكة، لو قصد الإنسان المدينة نقول له ما هو حج لعمل مخصوص. لو قصد الإنسان مكة لكن كان لتجارة لبيع لشراء لوظيفة لعمل لدراسة لكذا ما نقول حج لعمل مخصوص في زمن مخصوص وهو أيام الحج. لو قصد مكة ولعمل مخصوص لكن كان في رمضان ما نقول حج. لو كان في القعدة نقول ما نحب ما حج. لو كان في شفق في صفر ولا محرم ولا ربيع ولا جمادى ولا رجب في زمن مخصوص. فهذا التعريف تعريف دقيق. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص من شخص خاص يعني ما هو أي إنسان. نعم. يأتي بيانه. وهو أحد أركان الإسلام ومبانيه. وهو أحد أركان لأن أركان الإسلام خمسة. ومن حديث بني الإسلام على خمسة. وأخيرها هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. طيب نعيد التعريف مرة أخرى. قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص من شخص خاص يعني ما هو أي إنسان. لو جاء مكة وقصد وعمل لكنه مجنون ما نقول إنه أدى الحج. لو كان من إنسان غير مسلم ودخل وتمكن من الدخول خفية مثلا ما نقول أدى. فتعريف الحج لغة بمعنى القصد أي القصد. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. وهو أحد أركان الإسلام في حديث ابن عمر. وهو أحد أركان الإسلام. لو إنسان مثلا قال أنا الشهادتين أديها الصلاة وأدي زكاة مالي ورسوم رمضان لا شك نقول لا بقي شيء واحد وهو الحج إلى بيت الله الحرام. لأن الله يقول في محكم التنزيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نزل على أبينا إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج. ومعنى أذن الأذان لغة بمعنى الإعلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتوك رجالا ومعنى رجالا يعني رجالة يمشون على الأقدام وعلى كل طائر. إشارة إلى ما يركب من طائرات وبواخر وسيارات وإبل وخيل وحمير وبغال كل ما يركب. يعذب في الناس بالحج أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا يعني رجالة يمشون على أرجلهم على أقدامهم. ما هو معناه يأتوك رجالا يعني غير النساء لا يعني يأتون منهم من يمشي على قدميه ومنهم من يركب على الضامر. إشارة إلى ما يركب طائرة سيارة داخلة ابن خير حمير أي شيء يركب ليشهدوا منافع له. ويقول علماء التفسير بأن هذه الآية لما نزلت على إبراهيم عليه السلام صعد على جبل أبي قبيس فجبل أبي قبيس هو المطل على الحرم. صعد على جبل أبي قبيس فقال أيها الناس حجوا بيت ربكم على إبراهيم عليه السلام. فأجابه من في الأصلاب من في أصلاب آبائه فأجابه من في الأصلاب لبيك اللهم لبيك ومعناها إجابة بعد إجابة. نعم. والعمرة لغة الزيارة والعمرة والعمرة لغة يعني عندنا الحج والعمرة الحج والعمرة. العمرة معناها الزيارة. العمرة لا تتقيد بوقت كالحج. الحج يتقيد بوقت يوم عرفة يوم التاسع لو أقدر يوم قبل ولا بعد قلنا لا ما يصح الحج. لا ليلك مزدلفة لو قدمها ولا أخرها لنا لا ما يصير حج أيام منا لو جاء قبلها ولا بعدها أنا في الخلاف لكن بين العمرة بمعنى الزيارة يعني زيارة البيت وأداء عمل خاص هذا العمل طواف وسعي وحلق أم تقصير فالمرأة تقصر قدر أملة نية يعني إحرام وهو الإحرام معناه نية الدخول في النسك وطواف وسعي وحلق أو تقصير وانتهى يعني خلال نص ساعة يكون الإنسان خلص عمره خلال 40 دقيقة أو أقل يكون خلص عمره فالعمرة لغة بمعنى الزيارة نعم وشرعا زيارة البيت الحرام زيارة البيت الحرام بذل إنسان مثلا العمرة بدل ما أزور البيت الحرام أروح العرفة أو ذهب إلى منى أو ذهب إلى مزدلفة هذه مشاعر حج نعم صحيح قال إذا من العمرة بدل ما يكون الحجاج مثلا في زحمة في عرفة وعرفة ممتلئة من الناس هذا روح يوم من الأيام معتبرها عمرة بدل في عرفة يقول لا ليس هناك العمرة لغة بمعنى الزيارة وشرعا فشرعا زيارة البيت إذا ما قد لو راح منها وعرفة ومزدلفة وجميع المشاعر أو راح مثلا نقول للسيل أو راح للحليفة أو يلملم أو الجحفة كل هذا ما يغطي لكن زيارة البيت على وجه مخصص لو زار البيت وجلس من الصباح إلى يوم يومين ثلاثة وما عمل مناسك العمرة مثل ما اعتمد لكن مناسك العمرة إحرام وهو النية الدخول في النسك وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير للرجال وتقصير للنساء قدر قدر أملة زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص يأتي بيانه وينبغي لمن أراده المبادرة والاجتهاد في رفيق حسن من أراد المبادرة يختار رفيق علشان يساعده ويذكره ويعاونه ويكون بينهم تعاضد وتساعد في فعل الخير وفي طاعة الله لأنه إذا اختار أحدا من غير أهل الطاعة قد يقضي الوقت في عبث ومضيعة للوقت بدون فائدة لكن إذا كان من أهل الصلاح فكما قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك وإما أن تبتاع يعني تشتري وإما أن تجد منه ريحا طيبة فينبغي للإنسان إذا عزم على الحج أن يختار الرفيق الصالح الذي يذكره ويرشده ويعاضده ويساعده على فعل الخير وعلى طاعة الله نعم ويكون خروجه يوم خميس أو اثنين بكرة فيكون الخروج يوم الخميس فكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الخميس فهو يوم فاضل أو يوم الاثنين نعم فيقول إذا خرج أو نزل منزلا ونحوه ما ورد ما ورد نعم اللهم إني أسألك في سفري هذا الجهر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا وفي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعطاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال في الولد في الآخر الدعاء يدعو فالإنسان دائما يدعو الله ويتضرع إليه نعم قال بعضهم ويصلي في منزله ركعتين ويجوزان للحج والعمرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة يعني إذا دخل فيها الإنسان وجب عليه الإتمام وهو واجب إذا تيسرت الأسباب وانتفت الموانع وقد ورد كما قلنا تعجلوا الحجة فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له فالآن قد تكون الأسباب متيسرة لكن السنة القادمة ما ندري، الله أعلم، قد يكون الإنسان مريض، قد يموت، قد كذا قد كذا. وإذا مات فقلنا بأنه يجب أن يحج عنه من بلده إذا كان ترك مال واستطاعة، يعني مثلا عنده مال وصدق السنة القادمة اللي بعدها وبعدين قدر الله عليه مات، فيجب أن يحج عنه من بلده. فمر بنا في درسنا في فقه المواريث في يوم الاثنين بأن الحقوق المتعلقة بالتركة أولا معونة التجهيز من حفر وكفن وغسل وحمل وغير ذلك، ثانيا الديون التي برهن، ثالثا الدين اللي بدون رهن. وقال رحمه الله سواء كان لله او لآدم. كيف دين لله؟ اذا كان الانسان عليه حد واحد، اذا كان الانسان عليه كفارة وما اداه، اذا كان الانسان حلف وحنف، اذا كان الانسان واقع في رمضان، اذا كان الانسان تسبب في قتل خطأ الى اخره. فهذه من الحقوق المتعلقة بالتركة، فيجب يعني على الانسان المبادرة. واذا مضى الوقت ولم يحج مع توفر الاسباب وانتفاء الموانع فيجب ان يخرج من تركته قبل القسمة، قبل ان يعطي اهل الوصايا وهم البند الرابع، وقبل ان نعطي الورثة وهم البند الخامس. فهذا حق يتعلق بالتركة. فاذا ادى الانسان الحج بنفسه وشهد مع اخوانه احرز الخير وفاز بالسعد وحظي بالاجر وغنم بما اعد الله لعباده، والله يقول ليشهدوا منافع لهم، منافع كثيرة لا تعد ولا تحصى، منافع اجتماعية، منافع دينية، منافع اقتصادية، منافع لا تعد ولا تحصى. فعدم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فإذا أجاب الإنسان فليبشر بالخير. نعم. وحديث عائشة قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ هل على النساء من جهاد؟ الرجال يجاهدون ويدافعون عن الدين ويدفعون عن الحمى. وأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه. ما هو؟ الحج والعمرة. أم المؤمنين حريصة على سلامة نفسها وعلى ما فيه الخير والأجر والمغنم والثواب، تسأل المصطفى صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد؟ فقال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فإذا كان الحج واجب على النساء في الرجال من باب أولى، ما دام وجب على النساء فالرجال يجب عليهم بطريق الأولى. قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت في النساء فللرجال أولى. والمسلم عن ابن عباس دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، يعني إذا عد الإنسان الحج يعد العمرة، وإذا عد العمرة وكان أيام حج يعد الحج، فيأتي بهما في يعني سفرة واحدة، ويكون في ذلك الأجر والثواب إن شاء الله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.